بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف تفضلنا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Mm-hmm. ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا صالحين فإنه كان للأوابين الشيطان لربه كفورا والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة صدق الله العظيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى بسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لهم كان خطأ